طرقه ألفاظه عزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. نعم سيدنا. ذكرت أحسن الله إليك. آمين. وقد ومن ذكرت حمل ذلك، طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. أحسن الله عليكم. آمين جميعا. ومن حمل ذلك على 7 أقاليم فقد أبعد النزعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر الأراضين 7 وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام، وهكذا قال ابن مسعود وغيره. وكذا في الحديث الآخر: ما وصف السماوات هذه السبع. الكلمة النجعة. نعم. النجعة أحسن الله إليكم. آمين. وكذا في الحديث الآخر: ما السماوات 7 وما فيهن، وما بينهن والأرضون 7 وما فيهن، وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. قال: وحدثنا ابن حميد قال حدثني يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال عمرو: قال: في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق. نعم أحسن نعم الله عليك. وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيم، وقد روى البيهقي نعم نعم وقد روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسط من هذا السياق، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد بن غنام النخعي قال أخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: 7 أرضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة لا بمرة أعلم. نعم أحسن الله إليك. وهو شاذ بمرة وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا والله أعلم. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه التفكر والاعتبار: حدثني إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثني يحيى. والاعتبار الأخيرة بالباء. نعم أحسن الله إليك. نعم في كتابه التفكر والاعتبار: حدثني إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عثمان بن أبي دهرس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون، فقال: ما لكم لا تتكلمون؟ فقال: ونتفكر في خلق الله عز وجل. قال: فقالوا فكذلك. نتفكر. نعم عندي. نعم فقالوا: نتفكر في خلق الله عز وجل. قال: فكذلك ففعلوا، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه، فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها، نعم بيضاء نورها ساحتها، أو قال ساحتها نورها، مسيرة الشمس 40 يوما بها، نعم 40 يوما بها خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط. عندي بها خلق من خلق الله. نعم نعم. بسم الله عليك. الحمد لله. قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قالوا: قال: ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟ قالوا: أمن ولد آدم؟ قال: لا يدرون خلق آدم أم لم يخلق. وهذا حديث مرسل وهو منكر جدا، وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن أبي عندي حاتم بالسين في كتاب، في الموضعين. عندي في الموضع الأول كان بالسين، ولكن في الموضع الثاني بالشين. نعم. نعم. وعثمان بن أبي دهرش ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، فقال: روى عن رجل من آل الحاكم بن أبي العاص، وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وابن المبارك، سمعت أبي يقول ذلك. تفسير سورة التحريم، وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب ام ابراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت: اي رسول الله، في بيتي وعلى فراشي. فجعلها عليه حراما، فقالت: اي رسول الله، كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها. فانزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال زيد بن أسلم: فقوله: أنت علي حرام لهون. وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كلها أنت علي حرام، والله لا أطأك. وقال سفيان الثوري بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير، وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه، وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان، وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة مطولة. نعم سيدنا. نعم. يبقى وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء المذكور في سورة البقرة، وإيلاؤه صلى الله عليه وسلم مذكور في صحيح البخاري، والتحريم وهو مذكور هنا في سورة التحريم، وأحاديثه كما نقرأها إلى الآن. ووقع لبعض العلماء أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظاهر، والظهار موجود في سورة